أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لفهم التفهم. يقول: والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يباح. الشكل الأول: والرفع في غير الذي مر رجح، هذه المواضع التي ذكرناها سابقا هي مواضع وجوب النص في باب الاشتغال يعني، ومواضع وجوب الرفع، ومواضع تساوي الأمرين، ومواضع ترجيح النصب على الرفع. هذه الأربعة بعد فهمنا مواضعها، متى ينصب يعني، متى يجب نصب الاسم السابق، متى يجب رفعه، متى يرجح نصبه، متى يتساوى فيه الأمران. إذا عرفنا هذه غير هذه المواضع، إذا وجدت مثالا مسألة مثالا غير هذه المواضع فيرجح فيه ماذا؟ الرفع. خلاص يرجح فيه الرفع. مثلا الآن مثال نقول: زيدا أكرمته. ننظر نلاحظ هذا الناس، زيدا أكرمته، هذا ليس من مواضع وجوب النصب ولا من مواضع وجوب الرفع، ولا تساوي الأمرين ولا ترجيح النصب، فنقول فيه رجح الرفع. فنقول أفضل نرفع هذا الاسم، نقول زيدا أكرمته، ولا نجعل فيه النصب. لن يجوز قد زيدا أكرمته على أنه مفعول به بفعل محذوف، لكن رفعه أولى. لماذا أولى أخوان؟ عدم التقدير أولى من التقدير، لأن الناصب فيه نصبه يحتاج إلى إضمار عامل، إضمار فعل يفسره المذكور بعده، ولكن الرفع ما يحتاج إلى شيء بعد على أنه مبتدأ، وعدم التقدير أولى من التقدير. ثم يقول: فما أبيح فعل، ما أبيح لك من هذه المواضع افعل، يعني اعمل طبقة ما بين لك، ودع ما وترك يعني ما لم يباح. يعني ماذا يعني؟ يعني ما بينا لك وفصلنا من الوجوه الخمسة، ما بينا لك وفصلنا من الوجوه الخمسة المذكورة في إعراب الاسم المشتغل عنه، هو المعيار الصحيح، هو هذا المعيار الصحيح في مواضع، وليس لك أن تتخلف عنها، يعني اعمل على طبقها. هذا يعني يريدك يكمل البيت بعد يعني، وإلا خلاص الشرط الأول تام. يعني أنا أقول هذا مو هذا المعيار، هذا الضابط الصحيح، هو هذا تأخذ به ولا تتخلف عنه أبدا. يعني خلاص يقول هذا هو الذي هذا ما يقول والرفع في غير الذي ما رجح. يقول هذا هو القسم الرابع، يعني عندما ذكر في أول البحث قال الاسم في باب الاشتغال في خمسة وجوهين، أخذ يعدد، قال الوجه الأول وجوب النص، الوجه الثاني وجوب الرفع، الوجه الثالث ما هو ترجيح النص، الوجه الرابع ترجيح الرفع، الوجه الخامس تساويهم. فهذا يكون ماذا؟ يكون هذا الوجه الرابع بعد، الوجه الرابع الذي يجوز فيه النصب والرفع، ولكن يرجح ماذا؟ يرجح الرفع. لذا يقول هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران النصب والرفع، ويختار الرفع وهو المختار. يجوز ويختار يعني يجوز هذا ويجوز هذا، لكن المختار عند النحاة يعني الأرجح. حوض استفهام. لحظة بقية. وذلك كل بين الضابط لنا قال: وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه، يوجب نصبه، ولا ما يوجب رفعه، ولا ما يرجح. يرجح نصبه، ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار بين الدليل لعلة. لماذا يرجح ذلك؟ يقول لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب، لماذا؟ لما فيه من كلفة الإضمار، تكلف، هذا تكلف فيه، والتكلف غير جائز. فتوى هذا شيخنا، التكلف غير جائز لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء، هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ قل لأن السبواه إمام النحاة نقل من العرب أنه ماذا؟ النص، نقل النص، وهذا بعد حجة يعني. يقول شلون؟ إضمار الفعل. إذن على زيدا ضربته، ماذا تقدر له؟ ضربت زيدا. أي نعم، بل فقد نقل سيبويه وغيره، سيبويه وغيره من أئمة العربية، وهو كثير، يعني مو واحد واثنين وثلاثة، كثير. وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النص، ماذا أنشد؟ أنشد قوله، قوله مقول به لأنشد. ثالثا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. والله شيخنا على الشيخ عباس ثالثا ولا محل الشاهد، احسن ثم قال به الثالث صاروا ما غادروا، نعم. ليش ما ذكر المفسر والمفسر؟ شلون ذكر المفسر والمفسر فيه؟ وين ذكر؟ نقول يعني قدر تقدير كلمه تقدير. لا لا لا لا، ما ما ناتي به بلفظه، نقول في تقدير. كأنه موجود. لا كأنه موجود، لكن ما كأنه موجود، لكن غير موجود. كأنه موجود ولكن الآن غير موجود. في حكم موجود، أصل في حكم موجود، لكن هو مو موجود. موجود هو خلاص مو موجود، يعني ما تلفظنا به، ما لفظه. نقول كأنه موجود ولكن هو حقيقة ماذا؟ مو موجود، محذوف. صحيح؟ لا هذه يعني فيها فيها وجهان، هذا ما اما زائده واما نكره موصوفه. موصوله؟ لا لا مو موصوله. طبعا خلاص اذا قلنا موصوله يعني بعد ما صار مع الشاهد نافيه يا شيخنا، ولا نافيه، لانه لو كانت نافيه بالامس قرانا ان النافيه ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، صح؟ فإذا ليست نافية ولا موصولة، وخبر ذكر على ذلك كنا موصولة غادره صلة له، فأي مفسر؟ ما يوجد مفسر. إذا يعني ما نقول زائدة، إن فارسا غادره، ما زائدة، وهذا فيه نظائر يعني كثيرة، يعني تكون مثل بعض الحروف ماذا زائدة، أو نقول لا ليست زائدة وإنما هي نكرة موصوفة، نكرة يعني نكرة ووقع الصفة، مو موصوفة، نكرة صفة. يعني فارسان موصوف وما مبهمة، نكرة مبهمة، صفة لماذا؟ صفة لي فارسان. نعم إعراب ما نكرة؟ ما نكرة، لأن فارسان نكرة، ما لابد أن تنكر نكرة، لأنه يلزم ماذا؟ يعني يشترط في الموصوف والصفة المطابقة في محل نصب، نقول لأنه صفة لفارسان، فارس مفعول به منصوب، فما نقول في محل نصب، واسم تكون ليست بحرف. أما حرف زائد خلاص، قلنا زائد خلاص، زائد بعد ما في شيء، ما في كلام. لا هنا نقول، أما نقول ماذا؟ نقول نكرة وقع الصفة لفارس، يعني شيئا مثل بمعنى هذا، مبهمة يعني، لما نظائر مثلا تقول ربه رجلا، هذا طبعا تميز ربه رجلا، لكن يوجد يعني قد أين نعم ما نعم ما هي، يقول هذه نعمة ما هذه تكون مبهمة تفسر ما الضمير المستتر، يعني يوجد يعني أحيانا يأتي ضمير إما مفسر، يعني ما تكون مفسرة وما تكون صفة وغير ذلك. هنا ما مبهمة نكرة وصفة لفارسة. فرش يعني غادروا زاد أخفى الله وغفى الله. الجملة هذه ماذا تقول؟ ماذا تكون هذا الجمل؟ غادروه، لأن فاعل يكون منصوب بفعل محذوف، وهذا يكون مال جملة مفسرة. غادروه ما تكون جملة مفسرة؟ لا محل لها من الإعراب. ملحمة فاعل يعني على كون الروح على كون ملحمة شيء. دليل. إذا معنى ملحمة شنو معناته؟ غير زميل نظار غير اسمه مثل محل. يعني حال. حالة ثانية. أي يعني حال ثاني. حال ثانية. ملحمة حال أولى وغير حال ثانية. بالحال ما هو صاحب الحال؟ هو. لا الهاء الموجود. لا الهاء الهاء. غادروه الهاء. أما فارسا أم مرفقا؟ وما نقول الهاء الذي يعود على ماذا؟ يعود على فارسا. بل. زميل المضاف إليه غير المضاف إليه، زميل المضاف إليه، ولا نكسن، ولا نكسن. خب عاطفة بعد هذا الوضع. لا زائد لتأكيد النافي، لأن غير مناسي غير ناسي، فهذا لا تؤكد النافي. نقول لا زائدة بل زائد التأكيد، مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الواو يقول عفوا لا لا لا زائد التأكيد النافي غير، لأن غير مناف تدل على الناس. لا زائدة، ولكن مو زائد. طبعا في المغني يقول الحروف الزائدة على التأكيد تأتي للتأكيد، ما للتأكيد النافي. هذا إذا للتأكيد النافي. نعم. لا لا بلي صفة لنكس. بلي. ومنه قول تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر التاء، بكسر التاء جنات، نقرأ جنات عدن معناه كأنه ما نقرأ بالرفع، مو بالرفع بل بالنص. معناه يعني ماذا؟ يعني هذا توجد قراءة رفع على رفع، يوجد قراءة على رفع، وهذا لكن هنا قرأت جزء قراءة أخرى ماذا؟ من منصوب الجمع مؤنث سالم، ماذا ينصبه؟ بالكسرة. خلاص. فإذا هذه الوجوه الخمسة، تمت الوجوه الخمسة. الآن نذكر أمور أخرى، وهذه يعني في باب الاشتغال أمثلته ليست محصورة يعني بماذا؟ أن الفعل مشتقل بالضمير مباشرة، يعني الضمير متصل بالفعل، قد لا يتصل بالفعل، قد يفصل هذا الضمير الذي هو به حصل الاشتغال، اشتغل الفعل به عن الاسم المتقدم، يعني زيدا او زيدا اكرمته، اكرمته اشتغل عن الاسم المتقدم بالضمير باتصاله بالضمير، لان تعدى مباشرتان. يقول لا انت مختص بهذا، بل قد يفصل بين الفعل والضمير بحرف جر او باضافه في هذا البيت يشير. وبعدين قد يقول الاشتغال اوسع من هذا، يعني قد تاتي بعض الصور انه الاشتغال يحصل بعلاقه اصلا باسم اجنبي، لكن حصل الاشتغال به بضمير يعني في نعت له، يعني الاسم نعت بجملة، الجملة هي ضمير يعود على ماذا؟ على الاسم السابق. في باب الاشتغال في توسعة. لذا يقول وفصل مشغول بحرف جري او باضافة توصل يجري. فصل وفصل يعني فصل ضمير، يعني ما تقدير فيها. وفصل مشغول يعني فصل ضمير مشغول به عن الفعل. سلام مشغول به عن الاسم، عفوا فصل ضمير مشغول بهذا عن الاسم السابق. وفصل مشغول بماذا يحتل الفصل؟ بماذا؟ بحرف جر، اما بحرف جر او ماذا به إضافة. هذا يجري كالواصلة. كيف أنه الفعل إذا اتصل بالضمير يحصل الفعل، إذا اتصل بالضمير يحصل اشتغال، كذلك إذا انفصل بحرف جر أو انفصل بإضافة. وفصل مشغول بحرف جري او بإضافة عنده مضاف، فصل بنادي مضاف كوصل يجري، يعني طبعا كوصل فيما مضى من الوجوب الخمسة، الأحكام الخمسة يجري. يعني أنه سهل المطلب هام، يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل، أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه، يعني ينفصل من الضمير، ينفصل ماذا؟ بحرف جر سببية، هذه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه، لاحظ إضافتين صارتها، مع ذلك هذا داخل في باب الاشتغال، يعني زيد ضربت غلام صاحبه أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه، فيجب الناس في نحو إن زيدا مررت به أكرمك. هنا يجب الناس، لماذا يجب الناس شيخ علي في هذا المثال؟ إن زيدا مررت به أكرمك، اي من الشرطية، لأنه وقع بعد الشرطية تختص بالفعل، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك، كذلك يجب رفع في أخرجت، كذلك يجب رفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو. لماذا شيخنا الشيخ أحمد لماذا يجب رفع هنا في هذا المثال؟ يعني شنو إذا؟ إذا فجائية، يعني بعد إذا فجائية، لأن إذا فجائية تقر على الجملة الإسمية، ويختار النص في أزيدا مررت، حزيدا مررت به، لماذا يجب النص؟ غالبا على الجملة الفعلية، ويختار لفظ زيد مررت به، لماذا؟ شيخنا؟ زيد مررت به، لماذا؟ يعني يختار لفظ عدم التقدير أولى من التقدير، ويجوز الأمران على السوافي زيد قام وعمر مررت به، لماذا؟ بلي، لأنه هذا عطف على جملة ذات وجهين، ذات وجهين، اسمية الصدر وفعلية العجز، فلذا يجوز يعني هنا الأمران على السواء. إذا رفعنا عطفنا على الصدر يكون العطف ماذا؟ على الصدر، وإذا نصبنا يكون العطف ماذا؟ على العجز. بل ما كنت أمجيه الأول، أي الأرجح؟ أي الأرجح؟ زيد مررت به، زيد وفي جملتين، جملتين مجهول عنه، بل إيه بعد جملة زيد ضربته وزيد مثلا مررت به، عطف جملة على جملة، مثلا واحد اثنين اسم زيد الخير، زيد ضربته وعمرو مررت به، زيد ضربته وعمرو مررت به، وعمرو مررت به، زيد ضربته، أي الأرجح بالأولى؟ الأولى الأرجح بالرفع، الأول يعني بلي زيد ضربته الرفع، هذا لا، هذا زيد ضربته الأرجح الرفع، بالثانية وعمرو مررت به، خذ هذا اللاحظ العطف على ماذا؟ هذا على السواء، لماذا العطف؟ لأن أولا هو مررت به بنفسها هي الأرجح فيها الرفع، خلاص يعني، والثاني لأنه معطوف على مرجوحية الرفع، يعني لا لا مو هذا، يعني مو هذا، يعني لا لا، إذا لاحظنا الصادر مرفوع رفع فيه أرجح، خبرنا أن أرجح الرفع، وإذا لاحظنا العجز جملة فعلية، أي عجز؟ جملة ذات وجهين، ضربته، هل الفتى عطف على الضمير؟ مو على الضمير، على الجملة، تكون عطف على الجملة، هو زيدا يكون منصوب بفعل محذوف، عطفت جملة على جملة، ضربته، هو مررت، لا شوف، جاوزت زيدا، جاوزت زيدا، من معناه؟ ماشي ليس المعنى، زيدان مررت به صح، زيدان منصوب بفعل محذوف تقديره جاوزت زيدان، الذي صدرته بسبب الفعل الذي بعده، لا بس هكذا قال، يكون كل جملة فعلية بس نضرب عطف جملة فعلية على جملة فعلية. أنت ما عطف هو أنت فسرت بالفعل اللي بعده. بني الخوف زي بني ماذا منصوب؟ زي كان الأولى ولا؟ لا الثانية. لماذا نصبناه؟ لا لا لا ولو قدرنا أنه منصوب لماذا ننصبه؟ نقدر فعل الذي بعده. نقدر فعل نقدر فعل يفسره ما بعده. لا لا نقول انه معرفه على ذي واحد. لا يعني ما نعرف زيد وحده مع الفعل المقدر يكون جمله فعليه مع الفعل الذي قدرنا. مقدر مقدر ثاني مثلا لازم تصبح زيد. لا ما نقدر يعني يجب النصب اذا كان جمله بنفسها زيدا. خلينا نكتب طبعا هم يمثلون بهذا المثال زيد قام صح و أمرون أكرمته قلنا يعني سابقا إذا رفعنا سيكون العطف على الصدر وإذا نصبنا قلنا زيد قام وعمران أكرمته يكون ماذا هذا هو منصوب ينصب بماذا ينصب بفعل محذوف يفسره بمذكور بعده فتكون جملة فعلية تكون جملة فعلية معطوفة على هذه على ماذا على العجز لأن العجز جملة فعلية يكون هذا المثال. الآن أنتم مثالكم شنو هو غير هذا نوع آخر المثال أول شيء تقصدون نفس هذا المثال حتى هذا المثال حتى هذا المثال إذا رفعت يكون العقب على أنت أي مدى تقدر فعل محذوف لا شيخنا لاحظوا إذا رفعنا يكون جملة اسمية أم لا جملة اسمية معطوفة على جملة اسمية خب واضح هذا جملة اسمية على اسمية تناسب موجود حتى ليس فقط جملة اسمية نفس هذا الفعل لا مولانا لاحظ أمرون أكمت جملة اسمية قل جملة اسمية أم لا زيد قام جملة اسمية أو لم تكون عطف جملة اسمية على جملة اسمية يعني من باب عطف المفردات من باب عطف الجمل أنا لاحظ كل الجملة معطوفة على كل الجملة جملة اسمية على جملة اسمية خلاص الآن ننصب الآن يقول يجوز النص على السواء يقول على السواء كيف زيد قام زيد مبتدا قام خبر الخبر هنا خبر هنا ماذا جملة فعلية وليس جملة فعلية عمرا إذا نصبناه وحده يكون أو هناك فعل مقدر فعل مقدر يعني عمرا نصب بفعلين بهذا اللحاظ يكون عطف جملة أيضا على جملة ليس مفرد على مفرد ليس مفرد على جملة جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية كل من حات يقولون هذا حتى إذا أكو مناقشة أخرى هذا لا يعني الآن قلنا ما قاله النحات كل النحات وإذا ذات راجع كل الكتب يقول مثالكم شيء آخر الآن فعلا هذا المثال هكذا يقول مثالكم فيه اشتغال يعني الأول جملة الأولى أيضا فيها اشتغال نعم زيد ورغبته وبعد ما وعمر مررت به الآن قلنا الاشتغال بالضمير يعني لو فصل بين الفعل المشتغل فصل عن الضمير بالباء أو بالإضافة على نفس هذا يجري ماذا يجري يعني مثل ماذا إذا اشتغل الضمير بالضمير اشتغل الفعل بالضمير بلا واصل يعني إذا اتصل الضمير بالفعل لا خب هذا خب فإذا أولا قلنا بيننا الحكم واحد الحكم واحد الآن أنتم تقولون أنا أمران يستوفين أمران نتخذ جملة اسمية نتخذها جملة اسمية وبعضهم يقول أصلا يتعين الرفع الأرقل أن يقول يتعين الرفع لكن أصلا نقول ما يتعين الرفع الرفع أرجح الرفع أرجح فتكون جملة اسمية زيدون جملة اسمية ولكن جملة ذات وجهين كذا وجهين لأن خبرها جملة فعلية فنحن يجوز لنا رفع نقول عمرو طبعا هنا بل عمرو مبتدأ أيضا جعله عمرو مبتدأ جملة اسمية تكون جملة اسمية معطوفة على جملة اسمية واضح هذا جملة اسمية على جملة اسمية نقول يجوز أيضا النص نقول زيدون لا رفع زيدون رفع وعمران مررت به طب هذا أمان يكون منصوب بماذا؟ لا الآن أمرين يكون منصوب بماذا؟ ما بعده هو جاوزته من المعنى في كل جملة فعلية بهذا اللي حاطكم على الجملة بس هي الأرجح هنا هي الأرجح هنا لا أدم ما أريد الرجحانة أنا أقول جملة لو نصبنا خل كمل مولانا كل جملة اسمية وما كل جملة فعلية وما كل جملة فعلية كل جملة فعلية بهذا اللي حاط جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية على ضربته ما في أرجح يعني هنا ما أقول من أرجح الآن نصبت على أنه جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية نعم لو كان أمرين واحدة أقول رفع أرجح لو كان هكذا قلنا أمر مررت به نعم رفع أرجح لكن أمر معطوف على جملة أخرى يعني هذه الجملة معطوفة على جملة أخرى فماكو يعني الآن ترجيح ما يوجد لأن أمرين مو واحدة بعد قبله حرف عطف قبله حرف عطف لو لم يكن هناك عطف نعم نقول رفع أرجح ونعم عطف موجود والعطف الذي يزيل هذا الترجيح يرفع هذا الترجيح من يخلي ترجيح لأن الواو بسبب الواو ستكون جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية نلاحظ هذه الملاحظة بهذا اللحاظ أي لازم ما عدنا لازم جاوزت عملا جملة فعلية حتى لو كان لازم مهم جملة فعلية على جملة فعلية جملة فعلية على جملة فعلية حتى لو كان أحدهما متعدي وأحدهما لازم فضلوا لنا زيدا ضربته زيدا كيف زيدا ضربته يا عمرو زيدا ضربته بعد وعمرا ضربته ما بتبي طبعا والله ناسي أصلا زيدا ضربته يرجح فيه ماذا أنا فأنا أصلا ماذا تنصب لو نصبنا يكون جملة فعلية جملة على جملة فعلية بس ما يصير نقول عمرا يعني يجوز رفع أيضا ولكن تناسب يزول التناسب طب النصب أرجح يكون نصب أرجح إنه ما عندنا جملة اسمية ولكن أصل نفس هذا المثال فيه مناقشة يقول رفع أرجح أصلًا ولكن لو نصبنا يكون جملة فعلية على جملة فعلية خلاص ننتقل إلى مطلب آخر يقول وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل إلى هنا كان الاشتغال بماذا بالفعل لو كان هناك غير فعل وصف كيف يقول وصف حكمه حكم الفعل لكن بشرط أن يكون وصفا العامل يكون وصف من غير وصف لأنه عندنا هناك ألفاظ تعمل عمل الفعل وليست بوصف والمراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول هذا أولا ثانيا أن يكون ذا عمل ذا عمل يعني تجتمع في شرائط العمل من شرائطه أن يكون بمعنى الحال أن يكون بمعنى الحال والاستقبال إذا كان بمعنى المضي لا يعمل فإذن أولا أن يكون وصفا ثانيا ذا عمل الشرط الثالث فيه لا يكون هناك مانع مانع شنو المانع مثلا يدخل على الاسم الفاعل أو اسم المفعول ألف لام ألف لام في اسم الفاعل واسم المفعول موصولة حتى لو قلنا تعرف إذا دخل الألف لام على اسم الفاعل يعمل اسم الفاعل لكن التفسير يزول الحارث يعمل نعم الحارث يعمل لو قصدنا به اسم فاعل مو علم قال ايه مو واحد اسمه حارث ما يعمل يكون دائما في اسماء فاعل قريبا الجامس لا بعد ذاك مثل مشبهة هو يقول اسم فاعل اسم المفعول اسم فاعل اسم المفعول وان لا يكون مقبولا بالالف لام اذا كان مقبولا بالالف لام يعني هذا الالف لام تمنع التفسير وإذا انتفى التفسير انتفى العمل. صائغ إذا كان في الفعل اسمه يعمل. طبعا خلنا بالمختصر ما صائغ إذا كان اسم فاعل يعمل وكل نعم لا يعني مثلا شو يقصد الأخ يعني أقول إذا كان اسم فاعل بعد يعمل يعني بشرائطه طبعا بشرائطه خب ألف لام صار مانع بعد صار من الألف لام يمنع على رأيي بل طبعا الألف لام لا أصلا اسم فاعل إذا كان في ألف لام يعمل مطلقا اتفاقا يعمل مطلقا مع الألف لام بمعنى الماضي وبمعنى الحال واستقبال الماضي يعمل مطلقا هذا أولا لكن هنا نقول لأن لأن الاسم هذا الألف لام ما بعدها لا يعمل فيما قبلها فأنت في التفسير يعني أنت في الأعمال من هذه الجهة وأنت في التفسير أن ذلك بعد ما يكون من باب الاشتغال خلنا نشوف يقول وسوي في ذا الباب يعني في هذا الباب ماذا نسوي وصفا يعني ذا عمل بهذا الشكل وصفا قيد ذا عمل يعني وصف عامل ما تكون عامل إذا كان معنى الحال والاستقبال سويه بماذا بالفعل سويه بالفعل يعني كما أن الفعل يعني يكون الفعل أيضا يشتغل يفسر ما يفسر ما الفعل المحذوف كذلك الوصف أيضا يفسر لكن الفعل من دون شرط الوصف هذا بشرائط يسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل يعني فيما تقدم من الأحكام إن لم يكن مانع حصل إذا لم يكن هناك مانع فضل شيخنا يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم مجرى الفعلي فعل مجرى مضاف والفعل مضاف لي المراد بالوصف العاملي اسم الفاعل واسم المفعول بل هو اثنين يعني في هذا اسم الفاعل اسم المفعول لماذا ما لم يقل صفة المشبهة ما ذكر صفة المشبهة لا صفة المشبهة عاملة صفة المشبهة عاملة لا لكن عملها ضعيف فإذا كان عملها ضعيف ما يمكن أن تفسر وإلا صفة المشبهة إذن تعمل زيد حسن وجهه وجهه فاعل لحسن فتعمل أيضا بعدين الصفة المشبهة الصفة المشبهة تعمل في الفاعل ما تعمل في المفعول به لأن نحتاج في باب الاشتغال يكون فعل متعدي نعم لا شديد المفعول به لا مفعول به الصفة المشبهة تعمل يعني تعمل نصبا لكن نصب على ماذا أما التمييز فما يفيدنا إذا كان تمييز أو شديد بالمفعول به يعني حقيقة ليس مفعول به تعمل في الفاعل يعني يعني معموله حقيقة فاعل فقط لأنه تؤخذ من الفعل اللازم أو من الفعل الذي ينزل منزلة اللازم يقول نعم تعمل رفع تعمل نصب تعمل الجار الجار طبعا هذا يعني ما يفيدنا هذا واضح ما يفيدنا النصب إلا تمييز إذا كان نكرة معمولة وإما معرفة كل شيء بالمفعول به فيبقى هذا رفع هذا اللي بعد مو داخل في باب الاشتغال باب الاشتغال نحن يقول فعل متعدي يتعدى إلى الضمير حتى يفسر ماذا الفعل الذي نصب الاسم المتقدم لذا قال المراد به اسم الفاعل واسم المفعول اسم المفعول نعم لأن اسم المفعول هو يعني ماذا من فعل مجهول والفعل المجهول متى يكون مجهول إذا كان متعديا يكون ماذا يكون مجهولا تفضل واحترز بقوله لا عمل من الوصف اسمه لا لا قبلها قبل هذا واحترز بالوصف واحترز بالوصف في الوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحن زيد دراكي يعني أدركه من فلا يجوز نصف زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا فيه يعني إذا انتفى العمل بالأمس كما قلنا إذا انتفى العمل انتفى التفسير إذا انتفى التفسير بعد انتفى التقدير لا يمكن أن نقدر. فأسماء الأفعال ما تعمل بما قبلها. لا يا أخي، عملها ضعيف تعمل، لكن عمل مو في قوة الفعل حتى تعمل بما قبلها. نعم. واحترز بقوله لا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل الذي إذا كان بمعنى الماضي، نحن زيد أنا ضاربه أمس، فلا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا. لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا، أصلا هنا ما يعمل أصلا، لا نقول أنه لا يعمل بما قبله، أصلا لا يعمل. يعني الآن زيد أنا ضاربه أمس، ضاربه الهاء ليس مفعول به وإنما هو مضاف إليه، ضاربه مضاف الهاء، يعني الآن هذا الهاء ليس في محل نصب بل في محل جر، تجب الإضافة إذا كان معنى ماضي. فانتفى العمل، إذا انتفى العمل انتفى التفسير، إذا انتفى التفسير انتفى التقدير والإضمار. تفضل. قال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه، فيجوز نصب زيد والدرهم فرحهما كما كان يجوز ذلك. طبعا في المثال الأول زيد أنا ضاربه مفعول به، لكن في المثال الثاني والدرهما لو نصبنا الدرهما يكون مفعول كم؟ مفعول أول، مفعول ثاني، مفعول ماذا؟ الدرهما مفعول ثاني. ماذا مفعول ثاني؟ معطاه. يعني الآن الهاء مفعول ثاني، معطاه والنائب الفاعل المستتر، والضمير يعود على الدرهم، فنعرف أن الدرهم هذا مفعول ثاني. نعم. واعتاز بقوله لم يكن مانع حصل عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا الضارب، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما، فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. بل يعني الألف لام يكمل، يعني الألف لام تدخل عليه خمس ساعات أصلا، ولكن اختلف فيها أن هذا الألف لام موصولة يعني حرف أو اسم، حرف يعني الف لام التعريفيه، حرف تعريف او موصوله، اختلاف موجود. نعم. يعني يقول يعني بمعنى مثلا الان هنا زيد انا الضارب، يعني زيد انا الذي مو الذي ضاربه، انا الذي ضربته. هم يقولون انها حرف، فلماذا لا تسقط ما بعد المصدر؟ يأخذ هذا بعد رد عليه، يعني هذا بعد مناقشة موجودة، فيقول أنه لأن ما لا الموصولة سواء كانت حرفية أو اسمية ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، فإذا انتفى العمل انتفى ماذا؟ التفسير. بل آخر بحث هنا، وعلقة حاصلة بتابعي، تابع للاسم، تابع للاسم الشاغل للفعل، تابع للاسم الذي اشتغل به الفعل، هذا يعقب التابع. تابع ماذا؟ تابع للاسم الذي اشتغل به الفعل، يعني الفعل ما اشتغل بالضمير مباشرة، اشتغل باسم وهذا الاسم يأتي بعده تابع، فالتابع تابع لما تابع للاسم الذي حصل به الاشتغال، شغل الفعل واشتغل الفعل ماذا به. وعلقة لابد أن تكون علقة، علقة إما وضج مباشرة بالضمير أو لا باسم متبوع بتابع فيه ضمير يعود على ماذا؟ على الاسم السابق. وعلقة حاصلة بتابع، هذه كعلقة يعني حاصلة كعلقة بنفس الاسم الواقع، يعني كعلقة حاصلة بنفس الاسم الواقع، اسم الواقع يعني الشاغل للفعل، اسم الشاغل للفعل. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب، لا فرق بين ماذا وماذا؟ بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل، يعني مباشرة اتصل تعدى إليه مباشرة، نحو زيدا ضربته، هو الاشتغال حصل بالضمير مباشرة اتصل به، وبين ما انفصل بحرف جيد نحو زيدا مرقت به، أو انفصل بإضافة أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه. هذا واضح، هذا ماذا الآن في هذا البيت ماذا يريد يقول؟ يقول وذكر في هذا البيت أن الملابسة كان العلقة، الملابسة للعلقة، الملابسة بالتابع له الضمير. نعم له الضمير يعني. أي نعم، وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع، الملابسة العلقة فقط، لكن العلقة بماذا تحصل؟ بالتابع، كالملابسة بالسببي. يعني هو هذا الضمير الذي يعود على الاسم السابق. نعم يعني هو راجع على الضمير. لاحظوا بدل نقول زيد، خلينا نسأل هذا المثال، زيدان ضربت غلامه، غلامه لو علاقة بزيد أم لا؟ بواسطة الضمير علاقة سببية، يعني لأنه وظيفة إلى الضمير، هذا مع المتابع السببي في مقابل أجنبي، في مقابل أجنبي. ولكن مثلا تقول زيدان أكرمت رجلان يحبه، رجلان أجنبي، لكن حصلت ماذا؟ علاقة وملابسة بواسطة التابع، التابع لأنه بواسطة التابع لا بواسطته، بواسطة ماذا؟ التابع. سببي في مقابل، بالأمثلة اتضح سببي في مقابل أجنبي. وذكر في هذا اليوم أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي. ومعناه إذا يسمع يعني معنى الملابسة بالسببي، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع ذلك الأجنبي، يعني وأتبع الأجنبي بما اشتمل على ضمير الاسم السابق، هذا التابعية ثابتة تكون صفة عطف بيان، ثابتة تكون تأكيد، إذا يأتي بأوجه مختلفة وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه. خلنا نعرف هذا البيت، زيد مفعول به بفعل محذوف يفسره المذكور، يفسره ضربته، بعده ضربته فيوقع الرجل المفعول به. الآن حصل اشتغال، لكن هذا اشتغال بأجنبي، لكن هذا الأجنبي أتبع يعني وصفة، جاءت بعده صفة، الصفة هي الجملة، يحبه فعل وفع المفعول به، المفعول به مو ضمير، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على زيد، فحصلت ملابسة، لكن مو ملابسة سببية فقط بالتابع، لكن هذه الملابسة في الملابسة السببية، كما تقول مثلا زيدا ضربت قلامه أو ضربته، ملابسة سببية، لكن هذا ليس ملابسة سببية، نفس الإتباع الملابسة بالنسبة التابعية تكفي، تكون كالملابسة السببية. نعم. أو عطف بيان عن زيدا ضربت عمرا أباه، زيدا ضربت عمرا، ضربت عمرا، عمه مو زيد هذا أصلا، لأنه رجلا طويلا، كيف ما في هذا، ما هي الملابسة بعد يظنين، شو تقول مثلا زيدا ضربت رجلا طويلا، أعلمت زيدا أصلا هذا ما أصلا ما هو بالسؤال أصلا الاسم السابق، يبدو أن الاسم السابق يا أخي، لا أنت تقدم على الفعل اسم، أصلا ما في اسم متقدم، مثل المثال الذي ذكرته لازم يكون هناك اسم مقدم، إذا تقول زيدان أعلمت، أعلمته مثلا، زيدان أعلمت قصار باب الاشتغال، هذا أعلمته، خذ هذا باب الاشتغال، هذه ما هي أجنبية، هذه ملابسة سببية. أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه، يعني حصلت الملابسة بالتابعية عطف بيان، لأن أباه عطف بيان عمرا. أو معطوف بالواو خاصة، بالواو خاصة لا غير الواو، بعد هذا سماعي يعني، وثم في الواو تحت المشاركة، من فقط سماعي، لأن في الواو تحت المشاركة، لكن في غير الواو لعل ما تحصل هناك مشاركة، وثم سماعي هذا. الواو يقولون الجمع يدل على الجمع مطلقا، لكن ثم فيها مثلا تراخي، الفاء فيها غير تراخي لكن فيها ترتيب. على كل حال هو المهم انه نلاحظ استعمال العرب، استعمال العرب انه فقط في الواو، يعني استعمل الواو او معطوم بالواو خاصة. نحن زوجا ضربت عمرا واخاهم، حصلت ملابس لذلك كما تحصل بنفس السبب. فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة ماذا؟ منزل زيدا ضربت غلامه. زيدا ضربت غلامه العلاقة سببية، لكن زيدا ضربت رجلا يحبه ليست سببية، العلاقة حدث بالماذا؟ بالتابع. ومنع أنه رجلا ماذا؟ أجنبي. وحاصل أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.